بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو المجلس الثاني في شرح الكتاب 17 ضمن كتب هذا البرنامج الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله مباركا له، برنامج طريق العلماء ضمن دورته التكميلية الثانية، ألا وهو كتاب ثلاثة الأصول وأدلتها للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وقد كنا أخذنا فيما مضى في المجلس الأول من أول الكتاب إلى أن وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى: وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. أعظم أفعل تفضيل من العظمة، أكبر، يعني ما أمر الله عز وجل به، يعني أعظم أوامر الله سبحانه وتعالى، لأن ما موصولة بمعنى الذي، فتؤول بمعنى المشتق بصلته، موصول بصلته أول بمشتق ما أمر الله به، أي مأمورات الله عز وجل، ما أمر الله به من الأوامر. التوحيد، قد سبق أن التوحيد مصدر وحد، يوحد توحيدا إذا جعل الشيء واحدا أو سبه إلى الوحدانية. وأما في الشرع فهو إفراد الله عز وجل بما يختص به من أسمائه ومن ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، والشيخ عرفه ببعض أفراده، وينقسم ثلاثة أقسام، قد مر بنا هذا قريبا في غير هذه المناسبة. فقلنا التوحيد ينقسم ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية والإلهية والأسماء والصفات، هذا هو التقسيم يعني الثلاثي. فتوحيد الربوبية إفراد الله عز وجل بأفعاله من الملك والرزق والخلق والتصرف في الكون عموما، كالإحياء والإماتة ووهب الذرية وما إلى ذلك، كل الأفعال التي اختص الله عز وجل بها. وإفراده بإلهيته هو إفراده بأفعال العباد وقرباتهم، فعال المتقرب بها، فهو إفراد الله عز وجل بالعبادة. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. وقلنا القول يكون ظاهرا وباطنا، قول الظاهر باللسان، والقول الباطن ما هو؟ القلب، نعم، لكن ما هو قول القلب؟ الاعتقاد، حسنت. ففرق بين قول القلب وعمل القلب. وأما العمل الباطن فهو أعمال القلوب من الخوف والرجاء والمحبة وما إلى ذلك، حركة القلب في هذه الأعمال هو عمل خلاف الاعتقاد، الاعتقاد هو قول. ثم العمل الظاهر يكون بالجوارح، كل هذا يدخل في حد العبادة. والثالث هو إفراد الله عز وجل بما اختص به من أسمائه وصفاته، أسمائه الحسنى وصفاته العلى. وعلى هذا فيقابل كل نوع من أنواع التوحيد نوع من أنواع الشرك كما سيأتي. وهناك أيضا تقسيم ثنائي، هو أن التوحيد هو الذي كان يعني كثيرا ما يذكره يعني ابن تيمية وابن القيم وما إلى ذلك، هو إيش؟ أنه ينقسم قسمين، قسم الأول توحيد الإيش؟ معرفة والإثبات، وهذا يضم توحيدي الربوبية وأسماء والصفات، لأنك يعني تعرف وتثبت، تعرف الله عز وجل بهذه الأسماء والصفات وبربوبيته بأفعاله، لأن ربوبية الأفعال، فمعنى أنك تعرف الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله وتثبتها لله عز وجل، تفرده بها، هذا وإيش؟ توحيد المعرفة والإثبات، ويسمى بالتوحيد الخبري العلمي، لأنه إيش؟ تعلمه وهي أخبار تؤمن بها تصدق بها وتقر بها. والآخر وهو التوحيد العملي، هو يسمى أيضا بتوحيد القصد والإرادة والطلب، قصد والإرادة، طلبي الإرادي، وهو توحيد العبادة لجميع أنواع العباد ظاهرة وإيش وباطنة. ومن اللطائف قالوا والسورتان الجامعتان لهذين النوعين من التوحيد هما سورتا إيش؟ ها؟ ماذا قلتم؟ أحسنت، الكافرون والإخلاص، أيهما لأي وأيهما لأي؟ كافرون لأي القسمين؟ نعم القصد والطلب، أحسنت، والإخلاص معرفة والإثبات. ولهذا قالوا لعل هذا من أسرار جمع النبي صلى الله عليه وسلم بينهما في أول اليوم وفي آخره، يبدأ يومه بالتوحيد، أين ذلك؟ ركعتي الفجر، يعني ما يعرف مالكيا بإيش؟ الرغيبة. وفي ركعتي إيش؟ يعني نعم الثانية من الإيش؟ من الشفع، والأخيرة وهي الوتر، وهو وتر بالمعنى العام، ثلاث ركعات يوتر بها، يختم أيضا بهاتين السور، فيبدأ يومه بالتوحيد ويختمه بالتوحيد بقسمين. قالوا وقد شرع أيضا قراءتهما عقب الطواف. قال بعض مشايخنا للإشارة أنني ما طفت بهذه الكعبة المعظمة إلا تعظيما لك يا إيش يا رب وتوحيدا لك، ليس لذات الحجارة وإنما إيش لأنك أمرت بذلك. وقد شرعت وقد جاء القرن بينهما في كثير منهم. وكما أن الإخلاص قد صح وثبت أنها تعادل ثلث القرآن، فقد جاء في بعض الأحاديث أن الكافرون تعدل ربع القرآن، وهو في السنة هذا الحديث. طيب إذن هذان نوعاء التوحيد بقسمة أخرى، والتوحيد على درجات. عندنا درجة الأولى أصل التوحيد، هذا من فقده كان كافرا أو مشركا. ثم الدرجة الثانية كماله الواجب، ومن أتى بأصله وفقد كماله الواجب فهو آثم لكنه ليس بإيش كافر. وقد يكون وقد وقع في بعض أنواع الشرك الأصغر لكنه إيش لم يصل إلى درجة الشرك الأكبر الذي ينافي أصل التوحيد وأصل الإيمان. والدرجة الثالثة كماله المستحب، وهذا درجات لا يحصيها إلا الله عز وجل. في أعلاها كما قال العلماء الخليلان محمد وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام، ثم بقية أولي العزم من الرسل وبقية الرسل وبقية الأنبياء والصالحون، درجات أيضا متفاوتون في شدة تعلقهم بالله سبحانه وتعالى. وعلى هذا إذا قيل لك التوحيد التوحيد لا يكون أول ما ينصرف إليك ذهن وإيش هذا قبوريون مشركون كلهم هذا، وأنت طيب ماذا عندك؟ أيضا أنت طبقه على نفسك، ربما تجد قلبك متعلقا بدرجات كبيرة وإن لم يصل إلى تلك الدرجات، لكن أيضا هل أنت حققت كماله؟ الحمد لله احمد الله، أولا تحقيقك لأصله ليس بفضلك ولا سعيك ولا كسبك، وإنما هو بتوفيق الله سبحانه وتعالى، ولولا توفيق الله لكنت أسوأ من كل شيء. ما فرق بينك وبين من يعبد الأوثان والأصنام؟ الآن في ناس بيعبدوا البقر إلى الآن ويعبدون الأوثان والأصنام، ما الفرق بينك وبينهم إلا توفيق الله سبحانه وتعالى فضلا عن المبتدعة وغيره. فتلاحظ هذا بعين القدر، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا بعون الله سبحانه وتعالى لك. ثم أيضا تسعى في تكميل توحيدك الواجب أولا ثم إيش المستحب. فهل أنت قلبك أول ما تحصل لك مصيبة يتعلق بالله، ولا تقول لها فلان وفلان وأنا قريب فلان في الجيش وقريب فلان في المنصب الفلاني؟ راجع توحيدك. إذا قل المال في أيدينا أيضا قلوبنا إيش تضطرب، كيف سأفعل وكيف وكيف، كل هذه درجات من درجات الإيش توحيد. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أبو بكر يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت رجله لإيش لرآن، هذا موقف يعني عصيب جدا، حدون عنهم في كل مكان. وانظر إلى الثقة النبوية والاستعانة المصطفوية، قال إيش يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالث، يعني لا يمكن أن يحصل شيء. أصلا ونحن في حفظ الله عز وجل. وكذلك قول موسى عليه السلام في أحرج المواقف، البحر أمامه والعدو خلفه، قد جاء في الإسرائيليات أنهم كانوا مئات الآلاف على حسب زعم بني إسرائيل، ومع ذلك قالوا خلاص إننا لمدركون، ما في حل. فقال وهو لا يعرف كيف سينحل الموقف، ما عنده أي تصور عن الموضوع، فقال إيش؟ كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا، انظر إلى الفاء، والفاء تقتضي ليش؟ تعقيب. فأوحينا إليه أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق إيش؟ كالطود العظيم. فالله عز وجل زاده على الإنجاء إهلاك عدوه الذي عاداه سنين عددا. فإذا نحن أيضا التوحيد نأخذه بهذين المعنيين، أصل التوحيد وكمال التوحيد. لا تنظر فقط، بعض الناس لا يفكر إلا في أصل التوحيد ويرى نفسه أنه هو الموحد ما شاء الله عليه، وأن البقية هم الضائعون، وأنه لا، لا تأخذ التوحيد بهذا فيقل حظك من معرفة الله. إذا أخذت التوحيد بهذه الطريقة قل حظك من معرفة الله ومعرفة توحيد، وإذا أخذته بالنظر السابق تبين لك عظيم تقصيرك واحتياجك إلى تكميل التوحيد في كل يوم، كل ليلة تحتاج إلى ذلك التوحيد في كل المواقف. فالدين كله توحيد كما حققه ابن القيم رحمه الله تعالى. طيب، قال وهذا إذا عرفنا هذا عرفنا أن أعظم ما أمر الله عز وجل به هو الإش التوحيد، لأنه لا ينفع مع فقده طاعة، مهما كان الإنسان أتى بالطاعات وكذا وهو مشرك فإن الله عز وجل لا يقبل منه شيء. ولقد أوحي إليك وإلى الذين إيش من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، وعملك هذا مفرد مضاف يعم جميع الإش الأعمال. وقال تعالى عن ثلة من جلة الأنبياء ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، شيء يعملونها زمانا طويلا، ومع ذلك لو حصل منهم الشرك وحاشاهم عليهم السلام لحبطت أعمالهم. طيب، وهو إفراد الله بالعبادة، الشيخ عرفه بفرد من أفراده، قالوا هو إفراد الله بالعبادة باعتبار أنه هو الذي حصلت فيه الخصومة بين الرسل وأقوامهم من جهة، وباعتبار أنه أيضا هو الذي كان الإشكال فيه سائدا بصورة أكبر في زمنه، وهو كان رحمه الله يركز على هذا النوع. وإلا فإفراد الله بالعبادة هو نوع من أنواع التوحيد، وقد سبق أن التوحيد هذه اللفظة واردة كما قال جابر في صحيح مسلم في حديث حجة النبي صلى الله عليه وسلم فأهل بالتوحيد، وكما جاء في بعض الروايات في الصحيح فليكن أول ما تدعوم إليه إلى أن يوحدوا الله. إذن لفظ التوحيد هذه واردة في الجملة في السنة وفي كلام المتقدمين، ولكن كثيرا ما يعبر عنه في القرآن بالإش بالإخلاص، إخلاص الدين، هذه العبارة أكثر شيوعا في الكتاب والسنة، أن تعبد الله مثلا مخلصا له الدين، أن تعبد الله لا تشرك به شيئا وما إلى ذلك. وهو إفراد الله بالعبادة، وقد سبق تعريف العبادة. وأعظم ما نهى عنه الله سبحانه وتعالى، أعظم منهي عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. الشرك في اللغة هو النصيب، هو النصيب، وفي الشرع هو جعل شيء مما اختص الله به جعله لغير الله، هذا شرك. وعلى هذا فأقسام الشرك تقابل أقسام الإش التوحيد، وهذا أحد تقسيمي الشرك. فنقول الشرك ثلاثة أقسام، شرك في الربوبية وشرك في الإلهية وشرك في الأسماء والصفات. فمن اعتقد أن غير الله عز وجل يشارك الله في أفعاله التي اختص بها فقد أشرك في الربوبية، مثل من يقول أن غير الله عز وجل مثلا يرزق ويخلق ويهب الأولاد ويتصرف في الكون وما إلى ذلك. ومن زعم أن غير الله عز وجل يستحق شيئا من العبادة كدعاء ولو على جهة التوسل أو غيره، المهم أنه يزعم أنه يستحقه أنه يدعى مع الله، أو أنه يجوز أن يذبح له مع الله، أو ينذر له مع الله، أو يطاف بقبره تقربا إليه هو إلى المقبور أو نحو ذلك، فهذا قد أشرك في الإلهية. والثالث هو من زعم أن غير الله يتصف ببعض ما اختص الله به من الصفات، أو بالصفات بصفة من صفات الله على الوجه الذي اتصف به الله عز وجل. بمعنى إذا كان صفة اتصف الله بها وحده فمن اعتقد مشاركته فيها غير لغيره فيها شركة لغيره فيها فهو مشرك في هذه الصفة أو في. فمثلا علم الغيب الله عز وجل قال إيش؟ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله عالم الغيب فلا يظهر على غيب أحد إلى غير ذلك من الآيات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم ما في غد إلا الله. هذا حصر صريح. إذا جاء إنسان قال لا يعلمون الغيب باطن وظاهر مثلا، هذا قد أشرك في الإيش؟ في هذه الصفة، لأنه وصف غير الله بما اختص الله به. وأما إذا كانت الصفة يوصف بها المخلوق في الجملة فهذا لا يكون مشركا إلا إذا ادعى أنه يوصف بها على الوجه الذي اتصف الله به. فمثلا البصر، لو واحد قال الله يبصر والمخلوق يبصر، هل هذا مشرك؟ لا، هذا هو الواقع. لكن إذا قال هذا المخلوق يبصر كبصر الله بمعنى أنه يرى كل شيء في كل وقت وفي كل آن، ينكشف له كل شيء لا يحجبه شيء عن شيء، أو قال يسمع كل أصوات الدنيا ويفهم كل اللغات مثلا، له سمع مطلق أو بصر مطلق أو علم مطلق، هذا قد أشرك في هذه الإش الصفة مع الله غيره. وإن كان لهم شبهة بعد ذلك هذا شيء آخر، ينظر في شبهات ما هل تصلح عذرا أو لا تصلح، شيء آخر. طيب، إذن هذا هو الشرك. وهناك قسمة أخرى للشرك باعتبار عظميته، فنقول إيش؟ الشرك ينقسم إلى أكبر وأصغر، وبعضهم يضيف وخفي. فالشرك الأكبر هو المنافي لأصل الإيش؟ الإيمان، إذا فعله الإنسان يعني فهو جعل ند مع الله فيما هو من خصائص الإيش؟ فيما هو من خصائص الله. هذا هو الشرك عموما تعريفه، جعل ند لله فيما هو من خصائص الله. وهذا التعريف مأخوذ من قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أعظم الذنب قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فجعل ند لله فيما هو من خصائص الله هذا هو الشرك. فإذا كان بحيث هذا التنديد بحيث ينافي أصل الإيمان فهو إيش؟ الشرك الأكبر. وإذا كان لا ينافي أصل الإيمان وإنما ينافي كماله الواجب فهذا شرك إيش؟ أصغر. الشرك الأكبر مثل صرف أنواع العبادة، كل أنواع الثلاثة المتقدمة هذه التي كنا نذكرها كلها من الشرك الإيش؟ الأكبر. أما الشرك الأصغر فهو فيه نوع تنديد لكن لا يصل إلى التنديد السابق، بحيث لا يخرج الإنسان، لا ينافي أصل الإيمان، مثل التمائم والحلف بغير الله كالأصل فيه وما إلى ذلك، هذه تعتبر شركا إيش؟ أصغر. مثل الرياء، يسير الرياء أو الرياء الذي لا يصل إلى الرياء في أصل الدين يعني، وإنما رياء في بعض الأعمال أو كذا، هذا يعتبر إيش؟ الشرك الأصغر. أخاف ما أخاف عليكم إيش؟ الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال الرياء، سئل عنه فقال الرياء. والشيخ أيضا كما فسر التوحيد ببعض أفراده فسر الشرك أيضا بما يقابله من بعض أفراده، فقال إيش؟ الشرك وهو دعوة غيره معه. والدعاء هنا سيأتي أن الدعاء نوعان، والمقصود به هنا بالدعاء دعاء العبادة، يعني عبادة غير الله مع الله، وهذا هو الشرك في الإيش؟ في الإلهية، وخصه لما تقدم. وإلا فالشرك في الحقيقة أهم من إيش؟ من ذلك. لكن كثيرا ما ينصرف الإخلاص والشرك في الشريعة وفي النصوص الشرعية إلى الإلهية، لأنه هو الذي كان فيه الخصومة بين إيش؟ من الرسل وقوامه. وإلا فأكثر أقوام الرسل لم يكونوا ينازعون في الإيش؟ في الربوبية وفي تفرد الله بالكمالات عموما التي هي أسماؤه وإيش؟ صفاته في الجملة، في الجملة. طيب، قال رحمه الله والدليل قوله تعالى، دليل على إيش؟ لا، دليل على توحيد والشرك، لكن ما هو يعني دليل على إيش؟ على التعريف ولا على دليل على على الأقسام؟ وأصلا ما ذكر أقسام. أحسنت، دليل على الأعظمية، دليل على إيش؟ الأعظمية. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذه الآية من سورة النساء، يقال لها آية الحقوق العشرة، ذكر الله عز وجل في عشرة حقوق وبدأها بحقه وهو قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به، هذا هو الحق الأعظم. ووجه الدلالة من الآية ما هو؟ ها؟ نعم أحسنتم، قدمه على غيره من الإيش؟ من الحقوق، فبدأ به. والله عز وجل لا يبدأ بشيء إلا لحكمة، قال صلى الله عليه وسلم أبدأ بما بدأ الله به. لماذا؟ لأن وراءه من الحكم ما وراءه، فبالتالي الله عز وجل بدأ بهذا الحق الأعظم، ولهذا مثلا قدم حق الوالدين على إيش؟ على غيرهما وهكذا. بالإضافة إلى الأدلة الأخرى مثل قوله صلى الله عليه وسلم ما سئل عن إيش؟ عن أعظم الذنب، قال إيش؟ أن تجعل لله ندا وخلقا. وقال صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، فبدأ قال إيش؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وهذا يؤكد الاستدلال بهذه الآية. ثم إيش؟ قال إيش؟ ألا وقول الزور وشهادة الزور كما في حديث أبي بكر في الصحيحين. وكذلك قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك لمعاذ، ماذا قال له؟ يا معاذ بن جبل، أو يا معاذ بن جبل، ها نعم، ما أتدري ما حق الله عباده. أيضا قال له فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات، حتى الصلاة جاءت إيش تالي. وكذلك بني الإسلام على خمس، أول ركن ما هو؟ شهادة أن لا إله إلا الله. هذه أدلة كثيرة، ومعلوم من الدين بالضرورة أن التوحيد هو إيش أهم المهمات، والشرك هو أعظم المخالفات. وهذا نحن لا نعرفه لمجرد المعرفة، وإنما لنعمل به، نعمل به في أنفسنا وفي دعوة غيرنا، أن التوحيد هو أهم المهمات. وبعض الناس لا يفهم هذا الكلام، فمثلا يهتم يريد أن ينصر الإسلام، لكن يهتم مثلا بالأمور السياسية وما إلى ذلك، وإن كان بعضها من الدين ما في إشكال، لكن كون الإنسان يغلو فيها ويجعلها أهم من إيش؟ من توحيد العبادة وأنواع التوحيد الأخرى، هذا عكس للقضية. فأنت في دعوتك كن متبعا للإيش؟ للنهج القرآني والنبوي. والأنبياء ما جاءوا قالوا والله نحن نريد أن نحكم وسووا لنا انتخابات، وهو أول ما جاءوا، وإنما كلهم يبدأون بإيش؟ اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فبعض الناس غلا في بعض الأشياء التي هي من الدين ولها وجهها ومهمة، لكنه يقدم ما أخره الله ويؤخر ما قدمه، وهذا نشأ عنه غلط في التصورات وغلط في إيش؟ في حركة الإصلاح التي يزعمونها ويقودونها، فانتبهوا لذلك. فبعض الناس مثلا غلا في مسائل الحاكمية وإن كانت هي من التوحيد، لكنها ليست أهم من توحيد العباد، من قال هذا فقد خالف منهج الأنبياء. وبعض الناس يغلون في أشياء أخرى، حتى فضائل الأعمال أو مثلا كذا، يقدمون على كل الإش على التوحيد. ما الفائدة أن يقوم الليل وهو واقع في الشرك الأكبر؟ ما الفائدة؟ لكن ليس معنى هذا، لكن لا بأس، قال العلماء لا بأس أن يتدرج الإنسان فيبدأ بغيره ليكون إيش؟ يتوصل إلى الدعوة إليه، هذا ما في إشكال، لكن يتدرج العمر كله إلى أن يموت هذا ما يصح. كلمهم إن شاء الله، إن شاء الله أتدرج معهم. طيب 60 سنة وأنت تتدرج معهم إلى متى؟ هذا ما يصح. لكن إذا كان مثلا يتدرج معهم فيكلمهم في بعض المسائل أو في الفقهيات أو في السيرة أو في التفسير أو كذا، من أجل أن يثقوا في علمه وفي خلقه ويحترموه، ثم بعد ذلك يتوصل من خلال ذلك إلى الدعوة توحيد، ما في إشكال. وليست الدعوة إلى التوحيد خاصة بالإيش؟ بالمصادمات وكذا فقط، لا، هذا صحيح جزء من، لكن ليس معناه أنه دائما هو مثلا السب والشتم واللعن، لا، ليس هذا هو معناه. فأنت إذا علمت الناس عظمة الله وأسماء الله وصفات الله وربطتهم بالله عز وجل، كان هذا من أعظم الداعي إلى استجابتهم إلى الإيش؟ إلى إفراد الله عز وجل بالتعلق، لأنك تريد أن تعلق قلوبهم بالله. إذا ما عرفوا الله لن يتعلقوا، هم لا يعرفون الله عز وجل، لذلك ما قدروا الله حق إيش؟ حق قدره. فهذا كله من الدعوة إلى التوحيد. بعض الناس لا يفهم من دعوة التوحيد إلا أن تأتي وتقول مثلا أيها الناس أنتم تطوفون بالقبور وأنتم مشركون بفعلكم هذا، هذا ليس بصحيح. وهل دعوة القرآن هكذا؟ وما ذكر القرآن أسماء المدعوين من دون الله إلا في مواطن قليلة جدا. بعض الناس يقولون إذا ما سميت فأنت ما دعوت إلى التوحيد، وأنت تريد لنا الحياة، وأنت تريد مدفوع لك الأموال، وأنت تميع الدين. هؤلاء جهال، هؤلاء من الجهال، نسأل الله أن يعلمنا وإياهم. هذا أسلوب القرآن وأسلوب النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا وجدتم فيه؟ صحيح أننا بالإجمال نقول هؤلاء لا ينفعون ولا يضرون، ما في إشكال، كما هو أسلوب القرآن الكريم. ولن تجد دعوة إلى التوحيد أفضل من دعوة القرآن، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة هذا مبدأ الكلام عن الأصول الثلاثة. قد سبق أن بعضهم ذكر أن ما قبله أضيف إليه من باب الفائدة. فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة؟ قالوا طرحها في صورة السؤال من باب التشويق، وهذا أسلوب قرآني ونبوي. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر وما إلى ذلك. والقرآن أين؟ نعم، ممكن هل أتاك نبأ الخصم إذا تصور. نعم، و لا أدلكم على تجارة تنجيكم من إيش؟ عذاب أليم، ما إلى ذلك، يعني آيات التشويق ثم يأتي الجواب بعد ذلك. نعم، فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل معرفة في جواب هذا السؤال معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. هذه الأصول الثلاثة التي سبق الكلام عليها، وأنها التي يسأل عنها العبد في قبره. ولما ذكر الشيخ ما هو العلاقة بين هذا وبين ما قبله، قالوا لما ذكر العبادة ذكر ما لا يتم به إلا العبادة إلا به، ما لا تتم العبادة إلا به، ما هو؟ معرفة الله، لأن المعبود لا، العبادة لا تتم إلا بمعرفة المعبود، إلا كيف ستتعلق بالله وأنت لا تعرفه، ومعرفة المبلغ عن المعبود، ومعرفة طريق الإيش؟ العبادة وهو الدين. فإذا قيل لك من ربك، هذا شروع في الأصل الأول، فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعم. التربية قال العلماء هو إيصال الشيء إلى كماله شيئا فشيئا، إيصال الشيء إلى كماله شيئا فشيئا، مثل الوالدين اللذين يربيان الإيش؟ الولد، يوصلان إلى كماله شيئا إيش؟ فشيئا. فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين، وسيأتي للشيخ تعريف العالم بنعمه. نعم جمع نعمة، عرفها بعضهم بأنها المنفعة المفعولة على جهة الإحسان، المنفعة المفعولة أو المسداة على جهة الإحسان. وهو معبودي ليس لي معبود سواه، يعني أنه لما تفرد بالربوبية للعالمين جميعا كما سيأتي الدليل على ذلك، استلزم ذلك أن لا يعبد إلا هو، لأن الرب هو المستحق للإيش؟ للعبادة. ولهذا كثر في القرآن الاحتجاج على توحيد الإلهية بتوحيد الربوبية، أولا لأنهم كانوا مقرين به لا ينازعون فيه، وهذا تستفيد منه إذا أردت أن تقنع شخصا فاحتج عليه بما يقر على ما لا يقر، ولا تعكس. أحيانا بعض الناس يأتون بشيء هو لا يقر به ثم يريد أن يقنعه بشيء آخر لا يقر به، هذا ما يصح، هو أصلا لا يقتنع بالأولى فكيف سيقتنع بالثانية؟ طيب، وأيضا لأنه نتيجة عقلية مباشرة أن الفاعل هو المستحق للإيش؟ لأن يشكر، كما جاء في الحديث أنه إيش؟ ضرب مثلا للمشرك، قال فهذا مثل رجل اشترى مملوكا من خالص ماله ثم أتى له بالأشياء وقال اعمل وأدي إلي، اشتغل وأتيني بالربح، كل المال ماله اشترى به العبد والتجارة، ثم صار يعمل ويؤدي إلى غيره، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ هل ترضى؟ حتى خلي عبده، لو عندك مشروع الآن جئت دكان واشتريته من خالص مالك ثم الرجل يأتي بالمال ويعطيه إلى شخص آخر، هل يرضى أحد بهذا؟ ولذلك ضرب لكم من مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء، ثم ترفع العبد إلى درجة المالك، هو نفسه واحد من العبد من العباد، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثاله. طيب، قال وهو معبودي ليس لي معبود سواه غيره، يعني والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، الدليل هنا لله تدل على الإلهية، ورب العالمين تدل على الربوبية لجميع العوالم، والعالمون جمع عالم. قال الشيخ هنا مفسرا للعالم وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. اشتهر عند الناس أن العالم هو إيش؟ ما سوى الله سبحانه وتعالى، وعلى هذا قال الناظم والعالمون ما سوى الغفور من كل موجود على المشهور، يعني المشهور أن كل ما سوى الله عز وجل عالم، وعلى هذا فيدخل فيه حتى العرش والكرسي والجنة والنار وما إلى ذلك. وقال بعضهم العالم إنما هو اسم للأشياء المتجانسة من نوع واحد، يعني إذا كانت أشياء متجانسة يقال عالم الإنس، عالم الجن، عالم الملائكة. وأما الشيء الذي ليس له إلا فرد واحد فلا يقال له عالم، لأنه ليس هناك أفراد متجانسة منه، وعلى هذا فلا يدخل في كلمة. وقالوا هذا هو المعنى اللغوي لكلمة العالمين. وأما المعنى الأول فهو اصطلاح من أرباب الكلام ونحوه، وليس معروفا في لغة العرب، وإنما لغة العرب يطلقون العالم على الشيء من الذي له أفراد متجانسة، والله أعلم. والأمر قريب، الله عز وجل رب كل شيء ومليكه. فإذا قيل لك بما عرفت ربك، نحن سبق معنا أن الشيخ قال معرفة الله ومعرفة النبي ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، فهنا بما، يعني بما استدللت على معرفة الله؟ قال العلماء معرفة الله تتضمن أصولا أربعة: معرفة وجوده، ومعرفة إيش؟ انفراده بالربوبية، ومعرفة انفراده بالإلهية، ومعرفته بأسماء، انفراده بأسماء وصفاته على الوجه الذي اختص بها سبحانه وتعالى، بها عليه سبحانه وتعالى. طيب، قال فقل بآياته ومخلوقاته. أما كنه الذات وحقيقة الذات هل تعرف؟ لا تعرف. قد سبق معنا في قول ابن أبي زيد إيش؟ تفكرون إيش في آياتي ولا يتفكرون في ماهية إيش ذاتي. قال فقل بآياته ومخلوقاته. الآيات نوعان، ما هي؟ آيات كونية وآيات شرعية. والآيات الكونية نوعان، ما هي؟ فقهية ونفسية. ولهذا بعضهم يعبر عن آيات الكونية والآيات الشرعية بآيات الله المسطورة وآيات الله المنظورة. ما هي المسطورة؟ الشرعية. والمنظورة؟ الكونية. فآيات الله الكونية هي وحيه الذي أنزله على جميع رسله، وآيات الله الكونية فقهية ونفسية. وأيهما أعظم، الفقهية والنفسية؟ الفقهية. والدليل خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الإش؟ خلق الناس. كذلك آيات أخرى مثل قولي إيش؟ أو ليس الذي إيش؟ خلق السماوات والأرض. أمانا أن هذا أعظم، يعني يستدل به من باب أنه إيش؟ أعظم من إيش؟ من إعادة الناس. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. طيب، حتى يتبين لهم أنه الحق. فقل بآياته الشرعية والكونية ومخلوقاته. والمخلوقات داخلة في الآيات الإيش؟ أو هي الآيات الكونية. ومن آياته الليل والنهار. الآية في اللغة أصلها العلامة، فلا يقال لكل شيء آية إلا إذا كان واضحا وجليا وظاهرا، حيث يكون علامة واضحة. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع وما فيهن وما بينهم. ظاهر كلام الشيخ أنه أراد بالآيات الآيات الكونية، والمخلوقات أيضا هي آيات كونية. وفرق فقال من آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع. طيب، أوليس الليل والنهار من المخلوقات والسماوات السبع والأراضون من الآيات؟ فلماذا فرق؟ لماذا الجميع من المخلوقات ومن الآيات، ليس كذلك؟ فلماذا قال من الآيات الليل والنهار والشمس والقمر، ومن المخلوقات السماوات السبع والأراضون السبع؟ دكتور أحمد في جواب. طيب، هل هذا يجعلها آية؟ نعم، ها؟ لتجددها. نفس الجواب. ها، في جواب آخر؟ لن أقول أليس منكم، لأن هذا اجتهاد، يعني هذا اجتهاد فقط، لا نستطيع أن نجزم به. قيل هذا، قيل الليل والنهار أظهر في كونه آية لما يعرض لها من الأحوال، صحيح، هذا ذكره بعض أهلين سنتم. والذي يظهر لي جواب الآخر، وهو أنه اتباعا للنصوص. النصوص كما سيذكر هنا قال إيش؟ ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، وذكر الآية على الخلق هنا، قال إيش؟ خلق السماوات والأرض في ستة أيام، فذكر اتباعا للنص أن السماوات والأرض وما بينهما وما فيهن إيش؟ مخلوق. مع أن في نفس الآية هذه قوله تعالى والشمس والقمر والنجوم، قال المفسرون هي معطوفة على إيش؟ عشان كده لو نفسك طويل جيب معه. طبعا كثير من الناس لا يعرفون، يعني لأنه بسبب ما في نحو أصلا، فشنو القراءة في وادي والنحو في وادي ما يعرفونها. وهذا يذكرني بأخي هو نحوي وطالب علم جيد، بل هو مدرس ما شاء الله، فقال إيش في قوله تعالى فقرأوا ما تيسر منه أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا أعظم أجر. قلت له بعد الصلاة، كان يصلي بنا، قلت له كثير من الناس يقفون هكذا ولا أسألهم، وأما أنت ما شاء الله، لأنه يدرس ألفية ابن مالك دائما إن شاء الله، يعني نحوي ماهر. فقلت له كيف هو خيرا؟ ما هو توجيهه هو خيرا؟ من يعرف؟ هذا فكروا فيها إن شاء الله بعد الدرس نشوف. طيب إذا كان أحسنت ضمير فصل، وإذا كان ضمير فصل هل يصلح أن نقف عليه؟ معناه أنها كلها جملة إيش؟ واحدة، الخبر ما جاء ما زال، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله خيرا، يعني هو خيرا، هذا ضمير فصل، وبالتالي خيرا هذه هو المفعول الثاني لتجدوه، فلا يصلح أن إيش؟ أن تقف فيه. من فهم من فهم فهم، ومن لم يفهم أمرها كما جاءت إلى إيش؟ النحو إن شاء الله ما فيه صعوبة، لكن الإنسان ليفهم القرآن جيدا يحتاج. هنا والشمس والقمر هذه معطوفة على إيش؟ إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام في العرف ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس على السماوات سنت، وبالتالي عشان كده قلت لك النفس طويل حاول تجيبه معه، خلق السماوات والأرض والشمس والإيش والقمر، وأما الذي في الوسط هذه جملة كأنها اعتراض، يغشي الليل النهار يطلبه إيش حثيثا والشمس والقمر والنجوم حالة كونهن مسخرات بإيش بأمر. طيب انظر إلى حلاوة النحو كيف يفهم الإنسان الإيش الآيات. طيب ولهذا الظاهر أنه اتباعا للنص، قال والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، لأن بعض الناس كانوا يسجدون للشمس مثل من بلقيس ولا بلقيس، من يعرف؟ ها طيب راجعوا التهذيب الأسماء واللغات للنوم. طيب قال وجهان كلكم أصبتم، واسجدوا لله الذي خلقهن، انظر إلى التنبيه بالربوبية، تسجد لشيء مخلوق، طيب اسجد للذي خلقه واختصر عن نفسك الطريق، لأنه لا يملك لنفسه شيئا. إن الشمس والقمر آيتان من إيش؟ من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد من الحياة. طيب قال إن كنتم إياه تعبدون، وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ما هي ستة الأيام؟ من يوم إيش؟ يوم السبت الأحد سنت، من الأحد إلى الجمعة هذه ستة الأيام، والسبت لم يكن فيه شيء، ولذلك زعم اليهود عليهم من الله ما يستحقون أن الله ارتاح في اليوم السابع، فرد عليهم وهو يوم يعني اليوم الذي يعظمونه ويرتاحونهم فيه، فقال وما مسنا من إيش؟ من لغوب. ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، وفي القراءة الأخرى يغشي أي يغطي الليل النهار يطلبه حثيثا أي سريعا، والشمس والقمر والنجوم مخلوقات أيضا معطوفة على السماوات والأرض، قال مسخرات بأمره، ألا بأمره الكوني ولا الشرعي؟ الكوني، لأن هذه أمور كونية قدرية وليس شرعية. ألا له الخلق والأمر، له قدم الجار والمجرور فأفاد الإيش الحصر، والخلق متعلق بالربوبية والأمر متعلق بالإلهية، وقد استدل طائفة من المتقدمين على أن القرآن غير مخلوق بهذه الآية، ما هو وجه الدلالة؟ أيوة نعم أكمل. العطف يقتضي المغاير، فغاير بين الخلق وبين الأمر، والقرآن أمر، ما هو الدليل؟ كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. تبارك الله رب العالمين، تعاظم وكثر خيره، رب العالمين أيضا شاهد، والرب هو المعبود. ما معنى الرب هو المعبود؟ أي هو المستحق للعبادة، وليس المعنى أن الرب معنى كلمة الرب هو الإيش؟ المعبود، بدليل ما بعده، تفسير ما بعده. لم يقصد أن كلمة الرب معناها وتفسيرها المعبود، بل الرب هو السيد المتصرف، ولو معاني كثيرة لكنها تدور على هذا، وإنما المعبود هو إيش؟ الإله، الإله هو المعبود، هكذا في اللغة، لأننا قلنا رب الشيء معناه إيش؟ أصلحه وقام عليه وبلغه كماله وما إلى ذلك. وأما أله يأله معناه إيش؟ عبد يعبد. من يحفظ البيت؟ ها في المسجد كمان تقولون هذا الكلام؟ نعم يا طه، الله المستعان. تتغزل في الغانيات في المسجد، لله يدر الغانيات، المدهي أي المدحي. ما معنى غانية؟ أحسنت، التي استغنت بجمالها عن الزينة، لله يدر الغانيات المدهي، وقلنا هذا مبدل من الحاء أي المدحي. سبحنا واسترجعنا من تأله أي من عبادتي، هذا هو الشاهد. وكذلك قرأ ابن عباس، ماذا قرأ؟ وإذرك وإلهتك، وإلهتك يعني وعبادتك. وقال إن فرعون كان يعبد ولم يكن إيش؟ يعبد. وهذا يدل على أن ابن عباس فهم منها الإيش؟ العبادة، وهو حجة طبعا في اللغة ابن عباس. والدليل قوله تعالى، بالمناسبة هذه ابن عباس كان يسمع إلى شعر عمر بن أبي ربيعة المخزومي، وهو شاعر مشهور بالغزل، فيأتي الناس يقولون له كيف تسمع إلى شعر هذا الرجل؟ عشان ما تزعل يا طه، لك سلف. فيقول إيش؟ يستدل به على الإيش؟ القرآن، يعني ظاهر أنه كان يعني مشهور بالفصاحة وكذا، عمر بن أبي ربيعة معروف. يا والدليل على ما أن الرب هو المستحق للعبادة، والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم. إذن التعبير بالرب هنا في إشارة إلى إيش؟ إلى استحقاقه للعبادة، لأنه الرب. ولهذا أضاف زاد هذا بيان فقال الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، تجعلون بينكم وبين غضب الله وعذابه وقاية، فعل ما أمركم وترك ما نهاكم عنه. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. الفاء هذه تدل على إيش؟ تفريعية ولا تعليلية؟ تذكرون الفرق بينهما؟ أيهما قبل وأيهما بعد؟ ما كان هنا العلة قبل المعلول ولا العكس؟ العلة ما معناها؟ السبب. السبب قبل المسبب ولا العكس هنا؟ ها؟ أولا ذكر السبب ولا المسبب؟ ذكر هذه الأشياء ثم قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إذن أولا ذكر السبب ولا المسبب؟ بالنسبة للفاء الذي قبلها السبب. حسنت، ذكر السبب، لأنه ذكر أنه هو الرب وفر عليه فلا تجعلوا إيش، فهذه يقال لها تفريعية، يعني تذكر شيئا ثم تفرع عليه شيئا ينبني عليه، أن تحفظها افهمها، يعني إذا فهمتها سهلت عليك. تفريعية يذكر السبب ثم يفرع عليه، والتعليلية يذكر الشيء ثم يعلل له، فهو تعليلية. أعطي زيدا فإنه فقير، هذه تعليلية. زيد فقير فأعطيه، هذه إيش؟ تفريعية، كما كان يقول شيخنا الهرري رحمة الله علينا وعليه. قال ابن كثير رحمه الله تعالى، أبو الفداء إسماعيل ابن كثير القرشي المتوفى أو المولود سنة 1700 والمتوفى سنة 74 بعد 700 وهو من تلاميذ ابن تيمية الصغار نوعا ما، يعني ليس مثل ابن القيم، ولذلك أخذ عن ابن القيم أيضا، وله كتب مشهورة من أشهرها إيش؟ تفسير، اسمه تفسير الإيش؟ القرآن العظيم، وأيضا أشهر كتبه بداية والنهاية، هو من أعظم كتب التاريخ الإسلامي، وأيضا اختصار علوم الحديث، وعنده كتب متعددة أيضا في الحديث، عنده كتاب اسمه التكميل في معرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل أو نحو ذلك، وعنده كتب أخرى. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء، يعني في تفسيره، وقلنا الشيخ ينقل عن العلماء بالإيش؟ بالمعنى ليس باللغة. الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، وهذا كثير في آيات كثيرة من القرآن. وأنواع العبادة التي أمر الله بها، طيب لعلنا نقف هنا، استريح 5 دقائق ثم نواصل قليلا في الأصول قبل الصلاة، بعد ذلك نواصل بعد الصلاة إن شاء الله. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.